كل ليلة وانت لقاني طاير، كل ليلة وانت لقاني ندور، كان بيت سران خوف حياتي حاير، لبغاني ربي بجادو تجي لامور. مكيش سوليسيو مكيش ديميسيو مكيش هروب مكيش ميمكنش ديمكنش امشي ميمكنش طيح لنجاية الطوب. مراكن بوي كيعيش كي موت all day 24 per day انا ماكا كريزي ماك always go away. انا وياك القيس السكاي انا وياك انت وانا يا راسي سولو ماك غندير لك all shit. علقت بزاف انا نباغي حد يبغيني انا حيت كان بغيني انا ماشي سوقي فيهم بعيد عليهم كيحسوا بي كبير عليهم قالوا ليهم ناضوا تجمعوا تشفقوا عليهم ماشي مشكي قد بيهم ما حاملينيش حس بيهم كندير شي حويش كيكعاو اوفر دوس كنصوت عليهم